الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في منتديات القصاص المستقيم أن يقدموا لكم هذه المادة. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال يقول: هذه بعض المظاهر التي انتشرت في أوساط الشباب في خضم هذه الفتنة. أولا، أي فتنة؟ الفتنة الحاصلة الآن، يعني بسبب يعني الفرقة هذه الأخيرة، كثر تناقل مصطلح التهميش، والمراد به أن يجعل السلفي الذي تكلموا فيه وله جهود في الدعوة إلى الله ومن معه من الشباب في الهامش، أي لا يستفاد منهم ولا يقرأ لهم. فهل هذا مصطلح شرعي يعامل به السلفي ولو وقع في أخطاء لا تخرجه من دائرة أهل السنة؟ كلا وألف كلا. نعم، كلا وألف كلا. هناك قاعدة: من كان ظاهره الإسلام والعدالة فهو بقاؤه على إسلامه وعدالته حتى يخرجه الدليل الشرعي. وأظن إن شاء الله استوفيت هذا في شرحي على القواعد المثلى لسماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. نعم، والكتاب اسمه فتح العلي الأعلى، من محبة للشيخ شرحت كتابه هذا، فليراجعه من شاء، وأرجو أن يرى فيه ما يروي غليله ويشفي عليله إن شاء الله تعالى، ولا أدعي الكمال. فالتهميش لا عهد له عند السلف أبدا، وأنا أخشى أنه من مصطلحات الرافضة، حرف لا تهميش، لا يهمش أبدا. بل أهل السنة لهم مع العالم السلفي موقفان: الموقف الأول حفظ كرامته وصيانة عرضه، والثاني أنهم لا يتابعونه على زلته، يردون خطأه ولا يتابعونه على زلته. نعم، فالصحابة كان يردوا بعضهم على بعض على بعض. وفي شرحي للست الأصول العظيمة، رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذكرت هذا، أنا ذكرت وكنت رددت فيها أو في غيرها، يعني قيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد. هذا كذب يعني أخطأ، وليس هو الكذب بمعنى أخطأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة. هذا أخرجه السجستاني. من هو السجستاني؟ صاحب السنن. والطيالسي كذا اسمه أبو داود، فهمتم؟ هذا الطيالسي شيخ الإمام أحمد، هذا الطيالسي شيخ الإمام، مشايخ الإمام أحمد. أما أبو داود فهو من تلامذته، ليس شيخا له. نعم، فليراجع هذا من شاء، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا. الإشكال الثاني: مما ابتلي به كثير من الشباب أنه إذا قيل إن فلانا من المشايخ تكلم فيه فلان المعروف بسلفيته بغير دليل، يستعظم ذلك ويرفضه ولا يقبله، بحجة أن هذا الشيخ المعظم عنده لا يتصور أن يتكلم بغير دليل، وأن رد كلام هذا الشيخ طعن فيه، فما توجيهكم في هذا؟ بارك الله فيكم. وهذا خطأ، هذا خطأ فاحش، ليس بصحيح. نعم، وتذكرون ما قلته آنفا الآن، أهل السنة يتزاورون وهم مختلفون. نعم، ويرد بعضهم على بعض، المخالفة ترد. نعم، لا عصمة إلا لرسول الله، لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي المعصومة. أما أقوال البشر فليست بمعصومة. وهذا من من التحيز إلى الأشخاص لا إلى الكتاب والسنة. فيجب على المسلم من لا ينحاز إلى الشخص. السنة لا يعرفون لا يعلمون شيئا هو تحيز إلى الشخص، لا، إلى الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فمن تحيز إلى الأشخاص ضاع، يصبح كل يوم يصبح آلة، ها، كل يوم هو في يد شخص يطوح به ذات اليمين وذات الشمال. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. يقول بعضهم في مشايخ الإصلاح لا تنفعهم تزكية من زكاهم، بل قال أحدهم ولو زكاهم أعلم أهل الأرض، ويعللون ذلك بأن بلدي الرجل أعلم به من غيره، فما تعليق فضيلتكم على هذا؟ وهل الاستدلال بهذه القاعدة على إطلاقه؟ أنا سمعت هذا عن الرافضة، بمعنى فنلتقي بهم، كنت في مركز الدعوة، لأني بنيت بالإدارة سنوات، مدير المركز إما مسافر أو منتدى، أو يعني إما مجاز أو منتدى بخارج المملكة، فكانت الأنظار مسلطة علي. فكان الرافض يقولون أهل البيت أعلم بمن فيه، هذا ليس بصحيح أبدا. سئل علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، انظروا، قال لا، وإنما في هذا القراب، وأخرج صحيفة من قراب سيفه، يعني الغمد، غمد السيف، وإذا فيه الأنصباء وفيه العقد، يعني الدية. فهذا المعنى الذي ذكرتموه بمعنى ما نقل عن الرافضة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سؤال آخر، أمر بعضهم بحرق كتب من اختلف معهم وهم من السلفيين، وحرم قراءتها كمجلة الإصلاح التي أمروا بوضعها في الأرشيف، وأنها بزعمهم لم تعد للإصلاح، فما قول فضيلتكم؟ وهذا خطأ فاحش. ما المعروف عندنا عن هذه المجلة والقائمين عليها؟ على خير ولله الحمد، وقد زكيناهم ونعرفهم تماما قبل أن تنشأ ناشئة الفرقة. نسأل الله يكفينا وإياكم المشغبة بما شاء، إنه على ذلك قدير. والفتوى بإحراق كتب سلفيين يا شيخ، هل هذا من منهج الحدادية؟ الظاهر أن هذا من منهج الحدادية، يحرقون، حتى أنه قال هو صاحبهم محمود بن محمد الحداد، هذا مصري، ولما أتى إلى المملكة وقيل له لم تحضر درس المسند، ما لم تحضر دروس الشيخ عبد العزيز بن باز؟ قال لا أريد أن أضيع وقتي. هذا معنى ما يسعى عليه المفرقون لكلمة الإصلاح وأهله في الجزائر. نسأل الله أن يكفيكم إياهم بما شاء. بالنسبة لفتح الباري وفيه ولله الحمد من العلم ما فيه، والكمال لله سبحانه وتعالى، والعصمة للسنة لرسله عليهم الصلاة والسلام، أنهم يقولون فتح الباري نوقد عليه النار في الدعيثة نستدفئ به من البرد، فهمتم؟ فهذا منهج حدادي الذي ورد عليكم وفرق بينكم، منهج حدادي محمود بن محمد الحداد.